يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. والتحقيق أن كلاهما في عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله، وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر. طيب، هنا الشيخ رحمه الله أشار إلى مسألة تزكية النفوس، والشيخ رحمه الله في رسالة مفردة في تزكية النفوس مطوعة ضمن مجموعة الفتاوى، ثم حققها الدكتور محمد بن سعيد القحطاني من خلال بعض النسخ الخطية، وأثبت في بعض النسخ التي عول عليها أن ثمة سقطا كبيرا في الموجود في مجموعة بن قاسم. الذي هم في كلام الشيخ رحمه الله في موضوع تزكية النفوس، يعني مسألة نوجدها الشيخ رحمه الله في موضوع كلمة تزكية النفوس أو زكاة النفوس، دائما يؤكد الشيخ على أن الزكاة تدور على معنيين، اللي هما التطهير والنقاء، والثانية النماء والزيادة. فالشيخ يؤكد أن التزكية فيها تطهير الذنوب والإرادات الفاسدة، وفيها نماء وزيادة بفعل المأمورات والعمل الصالح. وفي مواطن من كلامي رحمه الله تعقب على الذين لا يفهمون من التزكية إلا التطهير. ليست التزكية مجرد أن تتطهر من العاصي الحسب، بل هذا لا بد منه، لكن ما هو آكد كما مر بنا في قضية أن فعل مأمور آكد لا بد من النماء والزيادة. بماذا؟ بفعل المأمورات التي يحبها الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع: والزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح، يقال زكى الشيء إذا نما في الصلاح، فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له. لما يقول لك أن يتربى فينمو ويزيد بماذا؟ بالمأمورات ولا بإيش؟ بالمأمورات. إذا يعني قال: ولا بد مع ذلك من منع ما يضره، ترك المحظورات، ولا بد مع ذلك من منع ما يضره، فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ودفع ما يضره. كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره. إذا الزكاة لا بد فيه من إيش؟ من جلب المنفعة ودفع المضرة. لا بد من النماء والزيادة في المأمورات، ولا بد من التطهير والنقاء بإيش؟ بترك المحظورات. هذا كلام الشيخ رحمه الله في المجموع المجلد العاشر صفحة 96. طبعا تلاحظون أيها الأخوة الكرام، الشيخ دائما يؤكد على يعني يريها الأمثلة، فلما جاء الكلام عن قد أفلح من زكاها أشار إلى قضية إيش؟ يعني عبودية الشهوات، ثم بعد ينكر إيش؟ عبودية المنصب والرياسة، ثم ينكر بعد إيش؟ عبودية إيش المال؟ طالب الشهوات، طالب الرياسة، طالب إيش؟ طالب المال. هذا يتكرر في الأمثلة التي مرت بنا من قبل، وهذه الأمثلة الحاضرة. قالوا: بين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس. هذا واضح، لاحظ الأمثلة لما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فلا شك أن النظر المحرم هو من الفواحش، ومقدمة الزنا. أيضا لا ننسى أن العفة هي طهر، أليس كذلك؟ وهذا بشهادة أصحاب الفجور. ألم يقل قوم لوط في شأن لوط عليه السلام وأهله: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون؟ فالعفة طهر ونقاء، والفواحش قادرات، كذلك هكذا زمان النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من أصاب شيئا من هذه القادرات فليستدر بستر الله. فالحديث فهذه التسمية الشرعية، أن تسمى الفواحش تسمى فواحش، تسمى قادرات كما سماها الشارع، تسمى زنا، وليس كما تسمى باللغة الحاضرة أحيانا تسمى قلب يقول عن هذه أفعال إباحية، هذه هولة، بل تسمى بالاسم الشرعي، أليس كذلك؟ قال: هذه قادرات، هذه فواحش. هذه التسمية الشرعية التي تنبئ عما في هذه الأفعال من الشناعة والنفرة. لكن لما يقال هذا أفعال كذا إباحية ونحو ذلك، هذه الكلمات يعني قد تهون من ايش؟ من امر هذه الفواحش التي حرمها الله سبحانه وتعالى، بل اجمعت عليها الشرع: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فهناك جملة من الذنوب والمعاصي وإن كانت من الشرائع تجد أنها محل اتفاق بين إيش؟ بين الرسل عليهم السلام من ذلك الفواحش. بعد أشار لقضية طالب الرئاسة وطالب الرئاسة والعلو في الأرض، فيقول طالب الرئاسة الذي همه المنصب ويعني أشرب حب المنصب هو يكون يعني عبدا لهذا المنصب لا عبد، وأيضا عبد لمن يعينه. فلاحظ عنده خلل الآن من جهتين، من جهة العبادة ومن جهة إيش؟ الاستعانة. وأيضا كذلك هؤلاء الذين حوله من أعوانه وممن يعني يلتفون حوله هم يعني هم أيضا إيش؟ مفتقرون إيه؟ كما قال الشيخ. والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر. فطالب الرئاسة هذا الرئيس وهذا الملك وهذا الوزير وصاحب المنصب الذي أشرب حبه تجد ماذا؟ هو عبد إيش؟ لهؤلاء الذين حوله، لهؤلاء الذين يحتاج إليه ويستعين به. وهم أيضا كذلك هم ماذا؟ هم قد استعبدهم هذا الرجل صاحب الرئاسة صاحب الولاية. هذا ما يتعلق بهذا المثال. ننتقل الآن لمثال إيش؟ طالب المال. وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وهذا هو عبد هذه الأمور، فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإذا منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى. وهذا هو الذي استكمل الإيمان، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذا وافق ربه فيما يحبه ويكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لعرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره. فقد قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هنا في موضوع طالب المال كذلك من استعبده المال فهو عبد الله كما مر بنا، وذكر أيضا حديث تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. لكن بين لك أن هذا المال يعني منه ما يحتاج العبد إليه في مطعمه ومشربه وملبسه ومركبه، فهذا الشيء الذي يحتاج إليه لا يطلبه إلا من إيش؟ من الله سبحانه وتعالى، كما في آية: فابتغوا عند الله الرزق. مر بنا أن تقديم الجار والمجرور كما لا يخفى يفيد إيش؟ يفيد الحصر. والشيخ رحمه الله قال في موطن أن هذا الأمر فابتغوا عند الله الرزق هذا أمر، والأمر يقتضي إيش؟ الإيجاب، والأمر يقتضي الإيجاب. فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق يقول الشيخ أصل عظيم، أصل عظيم. لاحظ يقول الشيخ الاستعانة بالله. ولهذا الشيخ رحمه الله لما سئل في الوصفية الصورة عن أفضل المكاسب، ما أفضل المكاسب؟ يعني هو يتبادر دائما يقول الشيخ أفضل المكاسب الزراعة ولا أو نحو ذلك. فقال الشيخ: أفضل المكاسب التوكل على الله، أفضل المكاسب التوكل على الله. فمن توكل على الله سبحانه وتعالى ولجأ إليه وعلق قلبه به سبحانه وتعالى فيحصل له أطيب المكاسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب قال هذا يطلب من الله ويرغب إليه فيكون المال عنده بمنزلة حماره الذي يركبه. لاحظ نظرة الشيخ للمال يعني الشيخ طبعا في غاية الزهد علما وعملا قولا وفعلا. فالشيخ الآن يقول لك هذا المال الذي يعني استعبد كثيرا من الناس إلا ما شاء الله. الشيخ يقول هذا المال بمنزلة المرحوم عزكم الله بمنزلة الكنيف. الكنيف له من الحوض من الكنف اللي هو إيش السفر يعني. والشخص عزكم الله إنما يدخل هذا المكان من أجل نقض الحاجة لا يعتكف فيه ولا يمكث فيه الساعات الطوال. فكذا أيضا هذا المال يقول يأخذ من حاجة خلاص يأخذ منه البلغة. هكذا نظرة أهل العلم النظرة الشرعية وهو الآن النظرة المادية تدي الشخص يبحث وكلما امتد بالعمر زاد يعني زاد شرعا والله المستعان. قالوا منه ما لا يحتاج العبد إليه فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه فيه. والحافظ بن رجب يعني له كلام طويل ونفيس في شرح حديث ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على ماذا؟ من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فلو أن ذئبين جائعين ضاريين أرسل في ذريبة غنم ذئبان جائعان وجدت باريا وارسل في ذريبة غنم يعني هذه الغنم محاطة فلا تكاد في الجملة أن يسلم شيء من هذا الغنم. فإفساد هذا الإفساد كون الإنسان يحرص على المال ويحرص على الشرف والمنصب هذا يفسد دين العبد ولا يقول لفساده عن فساد ماذا؟ عن فساد ذئبين جائعين ارسل في ذريبة غنم. فكان الحافظ بن رجب أشار إلى كلام الشيخ رحمه الله قريب من هذا المعنى أن من المال ما يحتاج إليه العبد وما لا يحتاج إليه فلا ينبغي يعني الاشتغال به. قال ما لا يحتاج العبد إليه فهذا لا ينبغي أن يعلق القلب وفإذا علق القلب صار مستعبدا له وربما صار معتمدا على غيره. يبغى يتعلق القلب بالمال صار إيش صار عبدا لمن؟ للمال وربما وقع في طامة ثانية وماذا أنه يستحي بغير الله لتحصيل هذا المال فيحصل عنده خلل في ماذا؟ في العبادة وإيش؟ والاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين يعني يقع عنده خلل في العبادة والاستعانة وربما أنه يعني يتعلق قلبه بالمال ويسأل الله تعالى المال فهنا الآن تجد عنده خلل في ماذا؟ في العبادة وليس خلل في إيش؟ في الاستعانة. ولهذا قال لك شيخ فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه يرضي وإذا منعه يرتخب فبعض الناس يسأل الله تعالى المال إن جاء المال راضي وإن لم يرضى سخط. فهذا هو لا يزال ماذا؟ لا يزال عبدا للمال وإن طلبه من إيش؟ من الله لأنه إيش؟ إذا جاءه رضي وإذا منح منه إيش؟ سخط. بعدها ذكر الشيخ رحمه الله هنا في موضوع المال الشيخ له كلام قريب من هذا المعنى. قال ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له به ولا يأخذ بإشراف وهلع بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء نفس الكلام السابق بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في قلبه مكانة. هذا المعنى الذي قرأناه في أيضا الفتاوى العاشر صفحة 663 إلى أن قال ذكر عنك حديث من حب لله وضل وأعطى لله ودعا لله شكرا استغفر لي يعني مدام أشرنا إلى الشيخ أشار موضوع الحب في الله والبغض في الله يعني نحب ننبه إلى أن الحب والبغض هو في القلب لكن الحب يتفرع عنه الولاء والبغض يتفرع عنه معنى البراء. فالحب والبغض أمران قلبيان هذا الأمر القلبي الذي هو في الباطن لا بد أن يضع جوارح ويضع جوارح من خلال ماذا؟ من خلال الولاء والبراء. فأنت تقول أنا أحب المؤمنين هذا أمر قلبي فلا بد لهذا الأمر القلبي أن يضع جوارح من خلال القيام بحقوق المسلمين إفشاء السلام عيادة المريض نصرة المظلوم السؤال عن أحوال المسلمين تفقد أحوالهم يعني نصرتهم. كذلك لما نكون نحن نبغض الكافرين كما أمر الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فنحن نبغض اليهود النصارى ونبغض سائر الكفرة والملحدين. هذا البغض في القلب لا بد يضع جوارح من خلال ماذا؟ من خلال ما يسمى بالبراء. هذا الكلام يعني أن يضبط وهذا كان حرر الشيخ الإسلام رحمه الله وأيضا من المعاصرين أو من علماء الدعوة المحققين الذين قرروا هذا المعنى العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فلا بد من البراء. البراء يتمثل في ماذا؟ أن لا تتشبه فيهم أن تفارق ديارهم أن لا تبدأهم بالسلام ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بالجانب العملي الظاهر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ذكر عندك حديث أنس هذا ممكن فيه وجدها هنا الوجد سبق المرة بنا هناك قلنا وجد يعني إيماني وجد جاءت في النصوص هناك وجد بدعي الوجد البدعي عند الصوفية الذين لا يلتزمون بسنة الولدين لكن هنا لما ذكر الوجد هنا الذي ممكن فيه وجد الوجد هنا يمكن أن نسميه حق اليقين من المشيئة سبق المرة بنا أن اليقين مرات فعندك علم اليقين وعندك ماذا عين اليقين وعندك ماذا حق اليقين أيهما أعلى يقينا حق اليقين والشيخ مثله بإيش مثل بالعسل أن تعلم تعلم وتوقن أن العسل حلو هذا علم اليقين فإذا رأيته وعينته هذا إيش عين اليقين فإذا ذقته هذا إيش هو حق اليقين هذا هو حق اليقين فهنا يقول ثلاثة من كنا وجد فالوجد هنا هو حق اليقين بمعنى إيش أنه يذوق ذلك يجد الحلاوة لحظها مو بس مجرد أنه علم وعاية لا بل إيش يعني باشر هذه الحلاوة هذه ثلاثة واضحة والذي همنا فيما يتعلق بكلام المؤلف لما قال ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله هنا الشيخ رحمه الله يبين قاعدة يعني مسألة مهمة ويعتبرها قاعدة أن الحب في الله والبغض في الله متفرع عن ماذا؟ عن حب الله يعني لاحظ الخصلة الأولى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه هذا الأمر الأول حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأصل هذا الأصل العظيم هذا الأصل الكبير يتفرع عنه ماذا؟ الحب في الله ولهذا قال الشيخ عنك إيش؟ أن الحب في الله والبغض في الله من متممات وحين يعبر بعض يقول من لوازم سواء قلنا أنه من المسممات أو من المكملات أو من لوازم المعنى متقارب فهذا يجب أن يتنبه له لأن أحيانا بعض الأخوة الفضلاء يتحدثون عن موضوع الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله بعيدا عن موضوع إيش الأصل إيش؟ حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يمكن يا أخوان لا يمكن أن نحقق الحب في الله والبغض في الله لا يمكن أن يتحقق ذلك في قلوبنا وفي واقعنا إلا إذا كان القلب عامرا بمحبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا كان القلب عامرا بمحبة الله تجد هذا الأمر يكون تلقائيا من جهة محبة المؤمنين وبغض الكافرين فيتنبه إلى هذا أن الحب في الله والبغض في الله هو متفرع عن هذا الأصل الكبير وهو حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر الشيخ يقول فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب محبة محبوب المحبوب وكون الله سبحانه وتعالى يحب أنبياءه ويحب الصحابة ويحب المؤمنين المتقين فمحبة هؤلاء هي من تمام محبة ماذا؟ من تمام محبة الله سبحانه وتعالى طيب لاحظنا بعد الشيخ ألمح لجانب مهم قال فإذا حب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق هذا شيء آخر طبعا الشيخ يشير إلى إيش ملحظ مهم أن الحب ينبغي أن يكون متمحصا لله نحن نحب الأنبياء نحب الأولياء نحب الصالحين ونحوهم ينبغي أن يكون هذا الحب لله لا لشيء آخر والشيخ ألمح إلى شيء من هذه الدسائس كما يعبر عنها فقال في مجموع الفتاوى قال وأما من يرجو النفع والنصر من شخص يرجو النفع والنصر من شخص ثم يزعم أنه يحبه لله فهذا من دسائس النفوس ونفاق الأفواه هذه قضية مهمة أحيانا بعض يقول أنا فلا أحب في الله لكن عند التحقيق فإن عملنا ما ثمة مصلحة أو ثمة إيش منفعة فالشيخ يقول وأما من يرجو النفع ومن يرجو النفع والنصر من شخص ثم يزعم أنه يحبه لله فهذا من دسائس النفوس ونفاق الأقوال هكذا قال أيضا في العاشر مجموع الفتاوى العاشر صفحة 610 طيب تفضل الشيخ ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فإن الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله ويفعل ما يحبه الله ويخبر بما يحب الله التصديق به فمن كان محبا لله لازم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله فجعل الله لأهل محبته علامتين اتباع الرسول والجهاد في سبيله ذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان وقد قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال فوالله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض. والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. طيب الشيخ هنا يقرر أن محبة الله تعالى لها علامتان: الأولى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والآية واضحة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. والعلامة الثانية هي الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويذكر عندك آية التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا. لحظة وعيد: فتربصوا، هذا التحديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنا لاحظ الوعيد، هذا تهديد ثم فسقه: فمن قدم هذه المحبوبات الثنائية أو واحدا منها على محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، وأيضا هو من الفاسقين أي ممن خرجوا عن طاعة الله عز وجل. والشيخ رحمه الله عندما يقرر هاتين المسألتين قضية أن محبة الله لا بد فيه من هذا وهذا وذاك، هو في هذا يقرر المذهب الحق من جهة ويرد على المتصوفة. فالمتصوفة كثيرا ما يدعون محبة الله كما سيأتي معنا، ولهم دعاوى في ذلك، دعاوى عريضة لكن دعاوى بلا بينات، فتجد هي دعاوى لكن أين البينة اللي هي الاتباع والجهاد؟ فهم ليس عندهم اتباع، بل دينهم مبنيين على الاتباع والإحساس بدين الله. وأيضا الجهاد هم أبعد الناس عن الجهاد، ينفرون من الجهاد كما بين ذلك الشيخ رحمه الله في كلام المقصود النفيس في كتاب الاستقامة. طيب انتهينا من هذه المسألة. يبقى عندنا تعليق على حديث عمر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله والله أنت أحب إلي من كل شيء من نفسي إلى آخره. الحافظ بن حجر تعليق أقرأ عليه تعليق مهم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: جواب عمر أولا كان بحسب الطلب. جواب عمر لما قال أنت أحب إلي من كل شيء من نفسي، يقول جوابه الأول كان بحسب الطلب، يعني طبيعة الإنسان ماذا يحب؟ ماذا يحب؟ نفسه. فيقول جواب عمر أولا كان بحسب الطلب، ثم تأمل ما نفس الغالب ومن نفسك، وقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال ثم تأمل أي عمر فعرف بالاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المريفات، فأخبر بما اقتضاه الاختيار. إذا الجواب الأول حسب الطلب والثاني بحسب إيش؟ يعني بحسب الاختيار. لما تأمل طيب هذه النفس التي أنا أحبها يعني ما صار لها النجاة إلا بمعنى إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. قال ولذلك حصل الجواب بقوله الآن يا عمر. وإيش معنى الآن يا عمر؟ لاحظ الشيخ ماذا يقول الحافظ رحمه الله، يقول الآن عرفت فنطقت بما يجب. الآن عرفت ونطقت بما يجب. ثم قال حافظ وأما تقرير بعض الشراح الآن صار إيمانك معتدا به ففيه سودة العبارة. بعض الصفة ما ذكر بعض الشراح الآن عمر صار إيمانك معتدا، فالحافظ يقول هذا ليس إيش؟ هذا في حق من؟ حق الفرض رضي الله عنه، هذا حق الفرض. فالفصل هذا ما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح الجزء الحادي عشر صفحة 28 و500. الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر في فتح الباب في الجزء الحادي عشر صفحة 28 و500. طيب نواصل يا شيخ. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات. فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك، كان له كأجر الفاعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. والجهاد هو بذل الوسع، وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه. طيب، يقول الشيخ: ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب. فالشيخ يسمي الحب كما في مجموعة فتاوى المجلد الأول، يسمي الحب محركا، ولهذا يقول: محركات القلوب ثلاثة، محركات القلوب ثلاثة، اللي هي الحب والخوف والرجاء. فالحب حركة، ولهذا لما قال تعالى: فلما سكت عن موسى الغضب، فهنا لاحظ الغضب يعني هو الذي كان محركا لمن؟ محركا لموسى عليه السلام، فهو الفاعل ليس كذلك. فالقصد ان هذه محركات القلوب. الشيخ يقول: واعلم ان محركات القلوب ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. قالوا: معلوم ان الحب يحرك ارادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. الشيخ ابن قرر مسألة مهمة، وهي ما يسمى الشيخ عندك هنا بالمحبة والإرادة ومسألة إيش؟ القدرة الكاملة. فإذا كان الإنسان عنده محبة أو إرادة، الشيخ سمي الحياة محبة سمي إرادة، إذا كان عنده محبة، إذا كان عنده هذه المحبة أو الإرادة الصالحة وعنده قدرة، فلا بد أن يعمل. وأصلا يعني مثلا أنت لا تقول: أنا أحب الله وتقادر لست عاجلا، فلا بد هذا الحب ان يظهر من خلال الصلاه، من خلال الزكاه، من خلال الواجبات والامرات. قد يكون شخص حين هو فعلا يحب الله لكن قدرته ناقصه، مريض، عنده شيء من الاعذار. فهذا الذي ذكره الحديث انك ايش لما النبي صلى الله عليه وسلم قدم من تبوك وقال: ان المدينه قوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم غادي الا شركوكم في الاجر حبسهم العذر. فلاحظ الان لما نقول عندنا الان ناخذ بالطريقه القصه الرباعيه عطيت السفر والتقسيم، عندنا محبه وعندنا ايش قدره، فتكون حين المحبه صالحه والقدره قويه، هذا ايش افضل اصناف، صح ولا لا؟ ثم يعطيك صنف اخر عنده محبه قويه لكن قدرته ايش؟ ضعيفه. فهذا يعني يؤجر على قدر نيته، فكذا سبب حديث من المدينه. عندك صنف ثالث تكون محبة فاسدة، نسأل العافية، وأيضا قدرة إيش؟ لا القدرة ما نقولها فاسدة، يعني عنده قدرة قوية. هذا قال عن الشيخ، قال: كمن يستعمل يعني قوته وإيش في فعل الحرام. هذا صنف يعني بعض السجل أحيانا عنده محبة فاسدة وهذا موجود، يعني عنده قدرة كاملة ليس ناقصة وفعل تجي عنده جرح. شوف الآن إذا بعض حقي مخدرات عندهم من الشجاعة يعني يعني ما يفوقون به الكثير من المتدينين، اذا كذلك لكن محبه فاسده نسال العافيه، وان كان عنده ايش هذه القدره ايش الفائقه. الصنف الرابع يكون عنده محبة فاسدة لكن قدرة إيش؟ ضعيفة. يقول شيخ الإسلام هذا مثل إيش؟ مثل ضعفاء المجرمين. يعني إذا قال المجرم أثمن ولله الحمد إيش؟ ولله الحمد والمنة إنه ضعيف. فهذه القسم الرباعية لم تذكر في كلام الشيخ رحمه الله لا في ما كتبت لي حاله، لكن هذا الذي ذكره الشيخ في بعض رسائله. طيب انتهينا من إيش؟ الذي همنا أيها الفضلاء أيها الأخوة الكرام أن تدركوا جيدا القاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله، أنه ما دام في محبة وما دام في إرادة يسمي الشيخ محبة صالحة، أحد يسمي الشيخ إرادة جازمة، يعني ليس مجرد سواليف وكلام وأماني لواحد يقول أنا أحب الله بس الكلام، لا، محبة صادقة إرادة جازمة. إذا كان ثمة محبة وعنده قدرة لابد حتما لابد أن يظهر على إيش ذلك على إيش؟ على جوائزه. والشيخ قرر هذا المعنى كثيرا سواء في مثل الرسالة أو موضوع الإيمان، ويسمي الشيخ أحيانا التلازم بين الظاهر والباطن، وهي مسألة مهمة. وقضية سواء سمى الشيخ محبة وقدرة، يعني قصدنا وأن إذا جاءت المحبة مع القدرة حصل الفعل، أو سمينا الظاهر والباطن، المعنى في هذا متقارب. وقرر الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان لما سمى الظاهر والباطن، الباطن اللي هو إيش؟ الإرادة والمحبة الصالحة أو التامة، والفعل اللي هو الباطن، قال من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن زالت عنه إشكالات كثيرة. هذه التلازم بين الظاهر والباطن غاب عن المرجئة ونحوهم، فلهذا حصل عندهم إيش؟ هذا الشطح وهذا الانحراف في باب الإيمان. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. بعد جاء الكلام عن الجهاد باعتبار أنه يعني أجل العلامات دالة على حب الله سبحانه وتعالى، حب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أنك الجهاد هو بدء الوصول. الشيخ في قاعدة المحبة ذكر الجهاد، هل الجهاد مأخوذ من الجهد ولا من إيش؟ من الجهد. فقال عندك هنا الجهاد هو بذل الوسل اللي هو نهاية الطاقة، فيكون هذا من الجهد. إذا كان اللي هو معنى بذل الوسل أو نهاية الطاقة فهو من إيش؟ من الجهد بالضم. والشيخ كغير العلماء يقررون أن الضم أقوى من إيش؟ من الفتح. حركة الضم أقوى من إيش؟ من الفتح. فإذا قلنا الجهاد من الجهد، الجهد هو إيش؟ بذل الوسل أو نهاية الطاقة. لكن إذا قلنا الجهد، الجهد هو إيش؟ المشقة. الجهد والمشقة. فعلا قد الإنسان يعني يبذل الجهد وتأثير المشقة، لكنه لا يصل حد إيش؟ بذل إيش؟ نهاية الوسل والطاقة. أيضا الشيخ أيضا كان كما تلاحظون عندما قال عنك هنا، ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا اللي بحتمل. يعني هذه مسألة أيضا ينبغي تكون واضحة عندنا في حياتنا. الشخص فيما يحبه سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة لابد ماذا؟ لابد أن يتحمل المكروهات. يعني واحد يجيب المال أكيد أنه بيتعب صحابه، حتى أصحاب الفجور حتى أصحاب الشهوات لا ينالون هذه لا يشأل بالمهانة. فإذا كان أضباب الحظوظ العاجلة الخاسرة يعني يتعبون وتأثيرهم المكروهات، فكيف الذي يريد ما هو يعني أنفع وهدوى وأفقى؟ فلابد الإنسان يتحمل إيش؟ المكروهات في سبيل محبة الله تعالى ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي أن المحب غير لم مما يحتملون في سبيل حصول محبوب دل ذلك على ضعف محبته لله. نعم قال بعدها فنعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب. يعني قد تجد شخص مثلا محب لله لكن يسلك طريقا يعني ليس طريقا صحيحا، وهذا مثل ما يقع عند المتعبد الذين يتعبدون ببدع ومن نصبية وعنده محبة لله، لكن ايش هذه المحبة يعني يحققها من خلال ماذا؟ الابتداع والاحتياط في الله. فالمحبة ان شئت تقول هي الاصل، هي المقصود، والطريق هو ايش؟ الاتباع. واحيانا تجد انسان قد عنده مصيبة في الجهد فمحبته فاسدة، والطريق الذي يسلكه ايضا ايش؟ طريق ماله طريقه فاسد. وهو ما عبر عن الشيخ الذين ايش؟ سماهم ايش؟ بالمتهورين. فإذا مثلا يحب المال وتعلق قلب المال، لكن وش الطريق؟ هو البيع والشراء، لا طريق الربا مثلا او مثلا المنصب، يكون قد استعبد المنصب فيكون المنصب هو معبوده ومقصوده ويصبح طرق على ايش؟ فاسده في نيل هذا المطلوب. طيب تفضل. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة، فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مطلوبه، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا لله. الصواب نعم، لا يحب شيئا لذاته إلا الله، فالله تعالى يحبه لذاته، لكن معنى هل يحب يعني بالقصد الأول؟ لا، إنما غير الله يحب إيش؟ لأجل إيش؟ لأجل الله. فالعبارة كما سمعنا أولا، لا صدر. فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه لا إله له غيره، وهو ربه لا رب له سواه. طيب، هنا يقول الشيخ: وإذا تبين هذا فكل ما ازداد القلب حبا له أي لله ازداد له عبودية، هذا ظاهر، فالعبادة أصلها قائمة على ماذا؟ على شك الله تعالى هو المعلوم، أي إيش؟ أي المحبوب سبحانه وتعالى. طيب، قال: والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين. لما يكون فقير بالذات يعني أن الفقر وصف ذاتي للعبد، لا يفق عنه، كما أن الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى. قال: فقره من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغاية، ومن جهة الاستعانة وهي العلة الفاعلة. فنقول أن العبد فقير إلى عبادة الله، والعبادة تسمى الشيخ العلة هي الغاية. إشمع الغاية؟ أن الله تعالى وغايته ومقصوده. فالعلة الغائية هي توحيد الإلهية، والعلة الفاعلة هي توحيد إيش؟ الربوبية. إيش معنى العلة الفاعلة؟ أنك إيش؟ لا تستعين إلا بالله، لا تعتقد أن الضر إلا بالله، إلا توحيد الله بأفعاله. إيش؟ توحيد الله بأفعاله. لكن لما نقول العلة الغائية أو نقول توحيد الإلهية، فيكون تعالى وإيش؟ غايتك ومعبودك ومقصودك. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فسر الإله بها، قال: إله هو المعبود المقصود، المعبود المقصود. وقال: لا إله إلا الله تثبت أربعة وتنفي أربعة. قال: تثبت ماذا؟ تثبت القصد والمحبة والخوف والرجاء، وتنفي الأنداد والطواغيت والأرباب والآلهة. طيب، انتهينا من إيش؟ الكلام عن مسألة العبادة والاستعانة. فهذا الصنف هو أشرف الأقسام ممن حقق إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين. عبد الله، وهذه العبادة من أجل أن يحققها يستعين بالله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويعبد الله، وفي نفس الوقت أيضا يستعين بالله على إيش؟ على تحقيق هذه العبادة أو تلك العلة الغائية. سبق أن قلنا الأقسام الأربعة نجيزها ما دام نجاة إشارة، والشيخ ذكر شيئا من ذلك. أقسام الناس العبادة الاستعانة: الصنف الأول الذي سمعناه أشرف الناس وأفضلهم أهل إياك نعبد ونستعين، وشر الأقسام الذين لا يعبدون الله ولا يستعينون بالله. ثم يأتي في الصنف الثالث الذين هم يعبدون الله لكن استعانتهم بالله ضعيفة، عند عبادة لا لكن استعانة ضعيفة، بمعنى أنه إذا حلت به مصيبة قد يصيبه إيش؟ الجدع. يعني هذا يوجد عند بعض المتعبدة، تجده يعبد الله لكن إذا نزلت به مصائب تجد إيش؟ يقع في التسخط والجزاء. الصنف الرابع العكس، عكس الصنف الثالث، وهم أرباب استعانة، عندهم استعانة لكنهم عندهم قصور وتقصير في العبادة. هذا الصنف الرابع تجده يعني ينطبق على بعض المتعبدة المتصوفة. المتصوفة تجد عندهم استعانة أو تجد عند بعض الاستعانة لكن عنده خلل في العبادة، بمعنى أن تجد مثلا قد يدعو الله تعالى قد كذا قد يقسم على الله كما يقع. القصد أن الأقسام أربعة يعني حتى يعني تكون المسألة واضحة. ولو نظرت إلى واقع الناس أحيانا تجد بعض الناس الذين عندهم شيء من الفسق والفجور يعني عندهم خلل في العبادة لكن عندهم هذا عنده استعانة. يعني تجد شخص تسمع عنده مصائب وحلت المصائب هذا تجد يعني صابر عنده جلد. هو البعض حتى تجد عبد تجده رجل صالح تقيا وعنده مصائب يعني يسيرة قد يعني حدث أركانه ويرى أنه إيش أنه الآن هو الذي يحمي هموم العالم. فعاد الإنسان دائما أبدا يستصحب هذا الأمر أنه لا بد أن يحمد الله ويستعين بالله. فالاستعانة بالله فعلا هي التي يعني تدفع تلك المكروهات وتلك النقم وتهونها. قال الشيخ الإسلام في تقرير هذين الفصلين العظيمين وبين أهميهما وأهميتهما في قضية العبادة قال كلمة جميلة سبق قلناها لكن نكررها للحاجة إليها. قال قال رحمه الله ما لم يكن لله لا ينفع ولا يضر. إذا لابد أن يكون شيء لله تعالى وحده لا شريك له. ما لم يكن لله لا ينفع ولا يضر، وما لم يكن بالله لا يكون. ما لم يكن بالله لا يكون يعني شيء ما في استعانة بالله يتحقق ولا ما يتحقق؟ ما يتحقق. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما لم يكن بالله لا يكون، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يضر. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال الربيع بن خثيم قال كل عمل لا يبتغى به وجه الله يزول ويضمحل. هذا ما يتعلق بالكلام عن هذه الأصناف الأربعة. قال عندك هنا وداء المفتقر الحقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. قال فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهي ويريده ولم يحصل له عبادة لله. لاحظ إذن هذا الصنف إيش عنده استعانة لكن عنده خلل إيش العبادة. طيب قال فلن يحصل على الألم والحسرة. إلى أن قال ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا. يقول ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا أي مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له. فإنما شاء الله كان. يعني فهنا عنده هذا خلل في ماذا؟ خلل في الاستعانة. لم يستعن بالله سبحانه وتعالى. طيب ما قاله الشيخ قبل ما عشنا لو ان رجعنا اليه لكن نؤكد عليه لما قال ان الانسان فقير وانه لا بد له من عباده الاستعانه. الشيخ له كلام اقرا عليكم من الفتاوى في المجلد الاول. يقول كل انسان حارث همام متحرك بالاراده. هذا سبق مر بنا كثير حارث يعني متحرك وهمام صاحب اراده ونيه. قال ولا يحصل المراد الا باسباب ووسائل تحصله. فالعبد مجبول على ان يقصد شيئا ويجده. يقصد شيء ويريده ايش نسميه العله ايش يقصد شيء ويريده. العله ماذا الغائيه او هو هي توحيد العباده. فالعبد مجبول على ان يقصد شيئا ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه لتحصيل مراده. في ايش العله ايش الفاعله. هذا امر حتم لازم ضروري. هذا امر حتم لازم ضروري في حق كل انسان يجده بنفسه. يعني يقول ما تكاد تجد انسان مؤمن ولا كافر بر ولا فاجر الا وله شيء يقصده ولا بد له ماذا شيء يعني يستعين به حتى يحقق مقصوده ومطلوبه. هذا امر ضروري لكل انسان. يقول هذا امر حتم لازم ضروري في حق كل انسان يجده بنفسه. فلا بد للنفس من شيء تطمئن اليه وتنتهي اليه محبتها وهو الى الله. ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه. فالأول الألوهية والثاني هو إيش الربوبية. هذا كلام رحمه الله في عظة الفتاوى المجلد الأول صفحة 34. طيب نواصل إيش. ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين. فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أن يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا الله أو أي شيء أحبه سواه فإنما أحبه له. ولم يرجو قط شيئا إلا الله. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره وهو مفتقر إليه. كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصى طرقها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، هو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. لهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة. وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق، وإن عظم وعند الأذان يهرب الشيطان. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب، هنا في موضوع الإسلام الشيخ، هذا المعنى يقرر كثيرا في مؤلفاته، وأن الإسلام هو الاستسلام لله وحده، استسلم إخضاع لله سبحانه وتعالى، أن يكون عبدا لله تعالى وحده لا شريك له. وهذا الاستسلام لله وحده يعني يقابله أو ضده أمران: الأول الشرك، والثاني استكبار عباد الله. الشرك كما هو عند النصارى، والدليل الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله واحدا سبحانه عما يشركون. وأما الاستكبار عباد الله فعند اليهود، قال تعالى: وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والمستكبر والمشرك كلاهما كان، المشرك العبادة أو المستكبر العبادة كلاهما إيش؟ كلاهما كافر خارج عن الله. طيب، ثم بعد استطرد الشيخ قضية التحذير من الكفر، وذكر الحديث الذي فيه وعيد الشديد: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، لا شك، يعني العبودية فيها خضوع وذل وافتقار، كل إنسان يعني يتكبر فهذا ينافي العبودية، قد ينافي أصلها. إذا تكبر عبادة الله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقد يكون الكبر ينافي كمال الإيمان الواجب، كما يقع عند بعض الناس الذين يتكبرون على الله، على عباد الله، أو لا يقبلون الحق من غيرهم، كما في الحديث: الكبر بطر الحق وماذا؟ وغبط الناس، وغبط الناس. فالإنسان دائما عليه أن يتنبه لهذا الداء العضال، ويحرص دائما على محاسبة نفسه، وأن الكبرياء إنما هو لله تعالى وحده لا شريك له. أشار إلى حديث أن الله تعالى قال: الكبرياء ردائي والعظمة ردائي. في موضع آخر بين الشيخ أن قولنا الله أكبر لا شك أنه من أبلغ أنواع التعظيم، ولهذا قال الفقهاء كما نقل الشيخ: لو قال واحد الله أعظم استفتح صلاة بغير عنه فهذا لا يجزئه. وأيضا هذا الحديث الذي سمعناه يبين لك أن صفات الله تتفاضل، كذلك فصفة الكبرياء أعظم من صفة ماذا؟ العظمة، كذلك فصفات الله تعالى تتفاضل، فالكبرياء من منزلة الرداء، والعظمة من منزلة إيش؟ الإزار، والرداء أشرف من الإزار كما لا يخفى. طيب، تفضل. الأول كلام الشيخ يا شيخ هو يبين، ولما قال سبحانه وتعالى في الحديث قال: العظمة في نهاية، بين في الشيخ الله الحديث ماذا العظمة في نهاية، أن هذه العظمة من منزلة الرداء. ما هو لما حذف الله الحديث أن الله تعالى يصف الرداء فكذلك، فلما قال عظمة إزاري لما قال عفوا الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، كما سمعنا أن هذه بمنزلة، فالكبرياء بمنزلة الرداء والعظمة بمنزلة الإزار. وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث الكاتب الفاعل، والهمام فعال من الهم. والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد ينتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته فليستكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، أو غير ذلك مما عبد من دون الله. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إلى قوله: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومثل هذا في القرآن كثير. وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. الذي هو مقصود قلبه بالقصد الأول، على كل معنى متقارب. طيب هذا الكلام الذي سمعناه، أول الشيخ رحمه الله يقرر ويقول لك إيش؟ بل من استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب. هذا مثلا واضحا أن كل من استكبر عن عبادة الله فلا بد أن يعبد غيره، هذا معنى قرر الشيخ رحمه الله في غيره. لكن تلحظ يا أخي، لاحظ كيف الشيخ رحمه الله عندما يقول لك كل من استكبر عن عبادة الله فلا بد أن يعبد غيره، لا يعني يختزل المسألة في مثال أو مثالين، لأن أحيانا نقع في نحن ممن يتعلم أو يعلم التوحيد، أن أحيانا لما نقول الشرك دائما يختزل في مثال أو مثالين، وهذه الأمثلة أحيانا تورث ماذا أحيانا بالنسبة للمعلم أو المتعلم مع يعني الاقتصار على هذا المثال أو ذاك، كما لو كان الشرك محصورا إيش في هذا المثال أو الآخر. لاحظ الشيخ هنا لم ذكر أنك الشرك، قال: فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذ إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان إلى آخره. فهذا ملحظ مهم، أن الشيخ رحمه الله يعني لا يعني يعني يحجر واسعا، والمسألة ما هي قضية يعني إخوانا من بعض يقول طيب أمثلة ما في ذلك يعني تحول من شأنها، نقول لا. المصيبة الآن بعض المسلمين الآن لما تقول الشرك لا يفهم من الشرك إلا ماذا؟ عبادة الأصنام. وهذا اللي كان يحذر من الشيخ من الوهاب إذا تكشفوا بعد، يعني الشرك مو عبادة الأصنام، قد تكون عبادة الصنام قد تكون عبادة الصالحين. والشرك أيضا ليس فقط عبادة الصنام ويفصل، بل مثل ما قال الشيخ في الرسالة النفيسة قد تكون عبادة الصور عبادة المال عبادة المنصب. فالشخص إذا تعلق قلبه بغير الله واستعبده خلاص صار حتى لهذا الشيء الذي استعبده، سواء كان منصبا او غالا او رئاسه او صنما او شجرا او حجرا او نظاما ونحو ذلك. هذا ملحظ ينبغي ان يتنبه اليه. الشيخ قرا مثلا في غير موطن، اقرا عليكم بعض كلامه رحمه الله، يقول في مجموع الفتاوى: كل من لم يعبد الله وحده فلا بد ان يكون عابدا لغيره فيعبد غيره ويكون مشركا، وليس في بني ادم قسم ثالث بل اما موحد واما مشرك. لاحظ الان كلام الشيخ السابق تعرف عندك مستكبر وعندك ايش مشرك صح ولا لا؟ لكن الحقيقة المستكبر هو ما كنا يعتبر معنا عنده مشرك مثل ما قال لك عندك فرعون. فرعون هو أعظم الناس استكبارا على عبادة الله. أنا أنا ربكم الأعلى ما أعلمكم من الأعلى هكذا قال هذا فرعون كان مشرك. لاحظ الآية الكريمة قال ويذرك وآلهته. ففرعون هذا الذي ادعى الإلهية كانت له آلهة وكان يعبد أصنام كما جاء في كتب التفسير. الكلام الذي قرأ عليكم قبل قليل في الفتاوى 14282. طيب إذا انتهينا من هذه المسألة أن الشخص إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره. فهذا المعنى بسطه ابن القيم وأيضا بينه العلامة السعدي فقرأ عليه كلام القيم كلام جميل ولطيف. يقول فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه الاعتقاد الحق ومحبته مؤمن. كما أن الإنسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من الباطل. وكذلك الجوارح إذا بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. انتهى كلامه رحمه الله بفوائد في صفحة 28. فالشاهد أن القلب إما هذا أو ذاك، إما أن يكون عامرا بطاعة الله ومحبته وإما يكون عامرا بغيره. إن كان عامرا بمحبة غير الله فلا فليس المحبة الله تعالى فيه موضع. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي يقول من ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة زوجان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجائه ابتلي بمحبة غير الله ورجائه والخوف، ومن لم ينفق بالغ بطاعة الله أنفقه في معصية الله، ومن ترك الذل لربه قال اشتغل بالذل لغيره إلى آخره. هذا كلام رحمه الله أين قاله؟ لا قاله في تفسيره عند قوله تعالى عن اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، فقال إن من العوائد الإلهية أن من ترك ما ينفعه اشتغل عيش من الله. فاليهود تركوا التوراة التي فيها والهدى والنور واشتغلوا بأخص الأمور ألا هو ماذا؟ السحر ألا هو؟ هذا بعض كلام رحمه الله بمعنى في تفسيره. طيب انتهينا من هذه المسألة. بعد الشيخ رحمه الله يعني لاحظ المنهج العلمي الذي يعني أنا يقول في بعض هذا موجود عند الغرب. الشيخ يقول بالاستقراء، فالاستقراء معروف عند سلفنا الصالح، فيقول الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عباد الله كان أعظم إشرافا بالله. يقول هل ثبت الاستقراء والتدبر أن الشخص كلما زاد استكبارا عن عبادة الله زاد إشرافا بغير الله، لأن الإنسان طبيعة الأخذة هو لا بد يكون له مقصود ولا بد شيء يعتمد عليه ويتوقع عليه. فإذا أعرض عن عبادة الله حتما سيشتغل بعبادة غيره، وإذا زاد استكبارا زاد شركا وافتقارا إلى غير الله. والواقع كما قال الشيخ يعني يشهد في ذلك أو استقراء وتتبع يدل على ذلك. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة. تفضل. طيب تعطينا أسئلة أو أي شيء؟ جزاك الله خيرا. يقول يا أخي ما معنى إزاري وإزاري في حديث الأظهر؟ فأنا أقول هذا الحديث إنما يثبت هذا الحديث فيما فهمه والله أعلم. هذا الحديث إنما يثبت صفة ماذا؟ صفة العظمة وصفة الكبرياء لله عز وجل. هذا الحديث. وأن العظمة من باب كما في الحديث كما قال الشيخ العظمة بمنزلة الإدراك والكبرياء بمنزلة الإدراك. يقول ما حكم من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أنه أخرجه من الظلمات إلى النور؟ هذا هو المطلوب. نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام نعم، لأن الله تعالى هدانا بسبب هذه الرسالة المحمدية عليه الصلاة والسلام، فهذه لا إشكال فيها. يقول هناك شبهة عقبية من قبل بعض السنة والجماعة تجاه من ترك مذاهب الضلال المعاصرة الإسماعيلية والإثنى عشرية والزيدية وأنه ما دخل في السنة إلا تقية أو لمصلحة، كيف نرد على الشبهة من خلال نصوص الكتاب والسنة؟ على كل شخص إذا ترك بدعته وأظهر السنة فما لنا إلا إيش إلا الظاهر. نعم العلماء لهم كلام في قضية الداعي إلى البدعة، الداعي بدعة يعني شخص جاء البدعة وأظهر التوبة، فبعض العلماء يقول يعني يمهل سنة يمهل سنة، وهذا قاله الإمام أحمد، وربما الإمام أحمد يعني قال أنه أيضا إيش استفاده من جاي عمر في موضوع إيش صديق بالعسل لما أظهر التوبة يعني فأمهل حتى يعني انتهت هذه المدة. فأمر عمر بإيش؟ بأن يخالق لما نفاه إلى العراق. فالقصد أنه من أظهر السنة حي هلا، ينبغي أن نحبه ونوانيه وأن نبينه السنة. لكن أيضا لا ننسى أن من ترك بدعة لا يخرج في الغالب يعني إلا من إيش بعض إيش بعض الرواتب أو تلك البقايا. لكن مع هذا كله لا حاجة إلى هذا السلطان أنه ترك ذلك تقية أو نحو ذلك، بل إلى أظهر السنة ما دام من عامة المبتدع. أما إن كان داعية فسمعنا ما نقل فيه السلام رحمه الله عن الإمام أحمد. هل العذاب في حياة البرزخ على الروح فقط؟ العذاب على الروح والجسد عليهما معا. ما المراد بذلك؟ المراد بالكلام إذا قيل هم المعتزلة ابتداء ولا شاعرة والماتريدية معهم. يقول أول أفضل من تكلم في التخيل تقوية العقليين، ما أدري والله من أفضل، لكن ابن القيم رحمه الله أطال في تحضر السعادة في هذه المسألة، أطال في هذه المسألة. شيخ الإسلام كلام متنازع في هذا القليل، لا سيما في المجلد الثامن الفتاوى. وعلى كل ناس السنة والجماعة يثبتون التحسين والتطبيع العقليين، نثبت أن العقل يدرك كل الأشياء قبحا يعني، لكن الحجة إنما تكون بالنص يعني. فمما يبين لك أن العقل يدرك حسن شيء قبحا ما جاء في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فقبح الزنا كان مستقرا قبل ورود إيش؟ قبل ورود النهي. فأهل السنة مسلك وسط بين المعتزلة والأشاعرة، فنحن نثبت التحسين والتقبيح العقليين كما أثبته المعتزلة، ونخالف الأشاعرة الذين لم يثبتوا ذلك كما يجب. والأمر الثاني نحن نقول الحجة إنما تقوم على العباد بماذا؟ بورود الشرع، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا أثبتنا ذلك خالفنا المعتزلة الذين يزعمون أن الحجة تكون بالعقل. فلهذا يقول مثلا الشخص ما دام عنده عقل فالحجة قائمة عليه ويعاقب بموجب ذلك. يقول تكلم الصوفية عن مسألة تزكية النفوس ونذهب إلى ذلك. على كل حال باختصار الصوفية لما يتكلمون عن تزكية النفوس هم يتكلمون عنها او سميتها تزكيه النفوس او اعمال القلوب، لكن كما قلنا من قبل ولا يعني نكرر ان القوم في جانب هذا الباب يعني غاب عنهم ماذا؟ التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديثهم عن تزكيه النفوس او ما يسمى برياض النفوس كما بين ابن القيم في مدارج التلقين يعني ليس مرده الى الاتباع ولا طريقه الرسول عليهم السلام. هذا. والامر الاخر انه غلب جانب الشطح في باب القدر عليهم، جانب القدر قد يكون قال ايش علاقه هذا بذلك؟ نقول نعم، لما غلب عليهم الجبر في هذا الباب تجد ان جمله من العبادات الجليله المهمه التي بها زكاه النفوس يهملونها، فابطلوا الدعاء، بعض الصوفيه ابطلوا الدعاء، جعل التوكل مثلا من اضعف منازل المريد، ايضا الرجاء قال من اضعف منازل المريد. فبسبب هذا الجبر تركوا هذه الأسباب. أنتم تعرفون الدعاء سبب كذلك في حصول مطلوب، فلما يقولوا بعقيدة الجبر هم يعطلون الأسباب، ومنها إيش؟ الدعاء ومنها الرجاء. فهذا بعض الشرح القوم في هذا الباب. طيب جزاكم الله خير، نسأل الله تعالى أن يرزق لكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.